السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الدنيا مسألة ان يبقى عندك امل، انك انت تبقى عندك يقين ان ربنا

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله بيخاطب بيها القلب، القلب اللي جواه الفطره اللي عارفه يعني الله. انما الرحمن الرحيم الله بيخاطب بها النفس، النفس اللي كلها الام وامال واحلام وطموحات وهموم وقلق وافكار. فربنا بيقول لك من اولها كده طمن نفسك، الرحمن الرحيم كلمه كلها امل من اول ما بتفتح، من اول ما بتفتح المصحف. عشان كده المواقف اللي كلها شوف القران والسنه بيعبروا ازاي. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، احنا شفنا عبرت سنه 98 وشفنا قبل سنه الاكسبريس وشفنا عبارات بتغرق. مين اللي قال ان سيدنا يونس قال هو في بطن الحوت في ظل واحد اترمى من السفينه في البحر والسفينه بعدت وغابت وبعد كده حوت قام جاي بلعه بإيده وهو يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده حتى مش مشغول انه يخرج من بطن الحوت، ده حتى مش شايل، هو شايل هم عبد ربنا لانه عارف ان الله قادر انه ينجي من اي كرب. قل انه ينجيكم منها ومن كل كرب، ومن كل كرب، كل ما فيش حاجه ربنا لا يلاشي منها، ما فيش كرب الله غير قادر على انتشار الانسان منه. عشان كده في قول الله سبحانه وتعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، في قراءه ثانيه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني كان سيدنا ادم وهو في بحر الندم على المعصيه. وعارفين لما واحد بيغرق كده في البحر وتكون جايه طياره من فوق منزله له طوق نجاه ومتشيلاه، فتلقى ادم، ادم هنا مفعول به، مين اللي تلقاه؟ مين اللي طلعه؟ كلمات اللي هي كلمات التوبه من الله سبحانه وتعالى وكلمات الرحمه من الله سبحانه وتعالى. الله قادر على تفريج اي كرب. فسيدنا يونس مين اللي عنده امل ان يقول الكلمه دي؟ في ذلك الموقف زكريا لما قال لله سبحانه وتعالى نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم منه واشتعل الراس شيبا. وهن العظم، ده العظم ده اصغر حاجه في الجسم، لما العظم بقى واهن يعني هشاشه عظام مثلا، وقال لك المفسرين سقطت اسنانه لان الاسنان من العظم كمان، يعني 90 سنه حاجه و90 سنه، يعني مش واحد بيقول انا بقالي 5 سنين متجوز او 10 سنين وما خلفتش، ده 70 سنه يعني اعمار عقول. واشتعل الراس شيبه ما عادش فيه ولا شعره مش بيضه. وفهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك، من لدنك بقى حط لدني يا رب، انا عندي امل انك تديني من الاسباب. يعني احيانا الواحد بيتعجب سيدنا سليمان كان بياخد الطير معاه في الجهاد ليه؟ هو الطير هيعمل ايه؟ لما تقرا قول الله ارسلنا عليهم طير، ارسل عليهم طيرا، طب يا رب الطير هتعمل ايه في يد امراه؟ الله قادر باضعف الاسباب ان ياتي باعظم النتائج. هو الموضوع هو الموضوع بالاسباب ولا ايه؟ الموضوع بالاسباب ولا ايه؟ اخواني في الله الامل في الله، ان القلب يبقى مليان امل، ان القلب يبقى مليان فرح ربنا، فرح ان احنا لينا اله بهذه القدره وبهذه الرحمه، الامل في رحمه الله، في رحمه الله. لما احد يعني مثلا بيضرب او قصه بتضرب، واحد يعني من السلف نايم على نهر الاردن على ضفه من ضفافه، فلقى عقرب بيجري فحس العقرب هيقصه، فقام انتبه وانتفض، لقى العقرب منطلق ناحيه الميه. العقرب ما بيمشيش على الميه، العقرب بيعيش في بطون الصحاري من جبال. ولما عملوا تجربه نوويه في صحراء من الصحاري، لما عملوا تجربه نوويه وعملت حفره ضخمه جدا في الصحراء، لما بيفحصوا الحفره بعدها لقوا عقرب ماشي حي جوه الحفره، فالعقرب ده بتاع الظروف القاسيه جدا. فالعقرب انطلق ناحيه الميه، العقرب مش على الميه ازاي؟ فاذا بضفدع يحمي له ظهره من على الماء، العقرب ركب على الضفدع وانطلق به الضفدع الى الضفه الاخرى من نهر الاردن. يعني ذلك الرجل يعني كان هيجن ايه اللي بيحصل ده؟ فسبح وراء ذلك العقرب، الضفدع وصله للناحيه الثانيه من الشاطئ وانطلق العقرب الى وجهته، عارف الهدف بتاعه، فانطلق الرجل وراءه، فاذا برجل سكير واحد قاعد يشرب خمره لحد ما وقع على الارض من السكر وزجاجات الخمر حواليه، والثعبان يهجم على الرجل وهو يعني في اغماء السكر يريد ان يلدغه ويقتله، فاذا بالعقرب ينقض على الثعبان فيقتله ثم يعود فيركب على ظهر الضفدع مره اخرى. فالراجل كان هيجهل ايه اللي بيحصل ده؟ وعشان مين؟ عشان ده اهو معجزه، عشان اللي بيشرب خمر ده اهو. فلما استيقظ ذلك المخمور وعلم ما حدث، الراجل بيقول له ده حصل كذا وكذا، فاخذ يهتف ويقول يا رب

في قراءه يساقط عليك رطبا جليا وفي قراءه للتسع قراءات في هذه الكلمه، يعني معناها الجذع هينزل لك رطب والشجره هيطلع لها جريد وهتنزل لك رطب والرطب هيتساقط عليك. ازاي يا رب؟ ده نخله ميته، ما هو كما احيا الله في بطنها جنينا بدون اسباب، الله قادر ان يحيي النخله بلا اسباب. الله راها ايه، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك عليك انت بجنتي رطبا جنية. فكلي كل ده سيدنا عيسى بيكلمها، واشربي وقري عين ايه الحنان الرباني ده، فاما ترين من البشر احدا، ما تتكلميش، فقولي ان نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. بعد هذا الحنان العظيم من الله سبحانه وتعالى فاتت به قومها تحمله دخل كل قوة، لانها عرفت يعني قدر معية الله لأوليائه، فاتت به هي الرايحة بكل قوة، واتت طلبت في قوة شديدة به قومها تحمله بعد ما كان ده من احدى، وبعد ما كانت قادرة تشيله حتى ساعة الولادة. اخواني في الله، الامل في الله، يعني بيقول لك ربنا كبير، ربنا عظيم، وحظ كل انسان منا من عطاءات الله على قدر ما في صدره من ثقة بالله، وما في صدره من امل في الله وفي رحمة الله، وما في صدره من رجاء في الله، ان تقول لربك اللهم يا عباد من لا عباد له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا فخر من لا فخر له، يا منقذ الغرق يا منشي الهلك، ان تتسلف الى الله، ان تنكسر بين يدي الله، وان توقن بقدرة الله، ثم انظر بعدها ما الله صانع بك. قل قولي هذا. الحمد لله وكيف الصلاة والسلام على الذي مصطفى. أما بعد، فالقرآن يحدثنا عن الأمل في الله، زي ما قلنا أول كلمة اقرأ أول لفظ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني القرآن يحدثنا عن الأمل في الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش علينا، لنا مش جاي غير الخير. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وللآخرة خير لك من الأولى، فبعض المفسرين قال الآخرة مش معناها دار الآخرة، الآخرة يعني اللي لسه جاي في الدنيا، والأولى يعني اللي فات، يعني ربنا بيقول له أنت لسه شفت عطاء، أنت لسه شفت ده اللي جاي أعظم من اللي فات، إن الإنسان يبقى عنده أمل في اللي جاي. ربنا بيبشر النبي، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في عز الموقف في الهجرة ويجي سراقة يبشره بسورة كسرى لو عاد، وترك النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، النبي عليه الصلاة والسلام عنده أمل. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أبي جندل والصحابة هيذبحوا بعض وهم بيخلقوا بعض من شدة الهم، ويقول لأبي جندل اصبر أبا جندل فإن الله جعل لك فرجا ومخرجا. اسمعوا إخواني في الله إلى هذه الآية، والله يصف لحظة يعني إيه ضعف نفسي لعبد من عباد الله الصالحين، لما شاف الأمة منهارة، لما مشي في الشوارع وشاف التبرج والمواقع الفاسدة والقنوات الفاسدة وحرب العلمانيين وبعد الناس عن الدين وانتشار الأكل المال الحرام والوظائف الحرام وانتشار العقوق وانتشار قطاعة الأرحام وأكل الورث، ما انتش هتفتح كبيرة من الكبائر في كتاب من كتب الشريعة إلا وهتلاقيها منتشرة والعياذ بالله في مجتمعاتنا. فقال تعالى أو كالذي مر على قرية اللي هي فلسطين اللي هي القدس، القدس وهي خاوية على عروشها، دخل ملك ظالم خرب وهد المسجد الأقصى، هد بيت المقدس وخرب البيوت وقتل الناس وبقت الجثث فالية الشوارع والقرى اللي حوالين القدس، كل الناس اللي فيها هربوا وسابوا بيوتهم بقت خرابة. فذلك العبد الصالح يعني مر، فأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها حتى يوسف مرمي على الأرض، فقال له بعد ما اعتبرت هي البلد دي تعمل هي الامه دي تعمل ازاي، هو الناس اللي طلعوا هربوا من البلد دول يرجعوا لدينهم تاني ازاي، الاقصى اللي اتهد ده يتبنى تاني ازاي، ده بقت خرابه. انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله، اللي هيياس مش هينفع يصلي، اللي هيياس مش هينفع يشارك في مسيره التغيير. سيره التغيير عايزه ناس عندها ثقه فولاذية بربها الذي خلقها، مسيرة التغيير عايزة قلوب واثقة في الله، ده اللي يقدر يغير، إنما اللي أول ما تضيق وتتقفل يقول خلاص على العبط راحت ده ما ينفعش.